بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال الشيخ علوي السقاف وفقه الله في مقدمته على شرح العقيدة الواسطية: تاريخ كتابة العقيدة الواسطية. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أسلفت سنة 661، وكتب العقيدة الواسطية قبل سنة 699، أي إن عمره كان آنذاك لا يتجاوز 38 سنة. وسبب كتابتها أن قاضيا من واسطة طلب منه كتابة عقيدة الله، وخلال 7 سنوات انتشرت ونسخت منها نسخ كثيرة، ولم تكن آنذاك قد اشتهرت بهذا الاسم، بل كانت معروفة باعتقاد الفرقة الناجية أو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، لأن شيخ الإسلام بدأها بقوله: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ثم حصل أن امتحن فيها وناظر علماء عصره أمام نائب السلطان الأفرم، وكان ذلك عام 706 تقريبا. وقد أطلق عليها شيخ الإسلام في المناظرة اسم العقيدة الواسطية، ومن ذلك الحين عرفت بهذا الاسم، فانتشرت بأسماء متعددة، ولا يعرف مكان للأصل الذي كتبه شيخ الإسلام بيده، إلا أن هناك نسخة نفيسة قرئت عليه عام 715، أي بعد كتابتها 16 عاما، وهي أوثق نسخة للعقيدة الواسطية عثر عليها حتى الآن، وتحقق لأول مرة، حيث إن أقرب نسخة قوبلت وطبعت قبل هذه النسخة هي نسخة دار الكتب الظاهرية، وقد نسخت عام 736، أي بعد أكثر من 36 سنة من كتابتها، وبعد 8 سنوات من وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كانت وفاته رحمه الله عام 728. ما يحتاج، الشكل اللي فيه علم بس. أحسن الله إليكم. مش بعده، اقرأ على وين؟ ترجمة موجزة للشيخ محمد خليل هرب. ترجمة موجزة لشيخ محمد خليل هراس. هو العلامة السلفي المحقق محمد خليل هراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية. ولد بطنطا عام 1916 من الميلاد، وتخرج في جامعة الأزهر في الأربعينيات من كلية أصول الدين، وحصل على الشهادة العالمية العالية الدكتوراه في التوحيد والمنطق. عمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وعير إلى المملكة العربية السعودية، ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم أعير مرة أخرى، وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة لقسم الدراسات العليا في كلية الشريعة السابقة جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة. عاد إلى مصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، ثم الرئيس العام لها بالقاهرة. وفي عام 1973 من الميلاد قبل وفاته بسنتين، اشترك مع الدكتور عبد الفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية، وكان أول رئيس لها. توفي رحمه الله تعالى عام 1975 من الميلاد عن عمر يناهز 60. كان رحمه الله سلفي المعتقد، شديدا في الحق، قوي الحجة والبيان. أثنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. له مؤلفات عدة، منها أولا تحقيق كتاب المغني لابن قدامة، وقد طبع لأول مرة في مطبعة الإمام بمصر. ثانيا تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خزيمة. ثالثا تحقيق وتعليق على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. رابعا تحقيق ونقد لكتاب خصائص الكبرى للسيوطي. خامسا تحقيق وتعليق على كتاب السيرة النبوية لابن هشام. سادسا شرح القصيدة النونية لابن القيم في مجلدين. سابعا تأليف كتاب تأليف كتاب ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات. ثامنا شرح العقيدة الواسطية ابن تيمية وهو كتابنا هذا. أحسن الله لك. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني، اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدرهم بعضهم اسما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك، وقال: بسم الله مجريها ومرساها. ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصار. يعني بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، بسم الله أنام، بسم الله أستيقظ، كذا يعني يقدر بحسب ما يفتتح به، يكون البداء بالاسم الكريم، والتقدير مؤخرا على انه فعل، يعني لان الاصل لفعل، وان جعل مصدر ابتدائي قراءه اكل شربي كالعير يسوق. نعم احسن الله لي. لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبرك به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعينا له أو تمييزا. واختلف الخلاف في البسملة، هل هي جزء من الفاتحة أم لا؟ يعني إجماع أنها جزء من آية من سورة النمل، هي من القرآن قطعا يعني، لكن هل هي آية من سورة الفاتحة خاصة أم لا؟ مذهب الشافعي رحمه الله أنها آية، ولهذا يجهر بها، والمنتسبون للمذهب الشافعي يجهرون بها في الفريضة، والذي عليه الجمهور أنها آية حيث ذكرت، آية يعني جزء آية من سورة النمل، وآية حيث ذكرت من كل سورة، وأنها لم تكتب في ابتداء سورة براءة لأحد احتمالين أو لكليهم. الأول أن الصحابة رضي الله عنهم صار عندهم تردد، هل هي والأنفال سورة واحدة أم لا؟ لذلك جعلوا فصلا بينهما ولم يكتبوا بسم الله، والثاني أن سورة براءة فيها ذكر المنافقين ومكرهم وسيء كلامهم، وأنه بها كشفت أستارهم وأعلنت أسرارهم وبينت صفاتهم. مع البراءة من أهل الشرك والوعيد لكلا الطرفين، فقيل إنها لم تفتتح لهذا السبب، ولهذا تسمى عند بعض السلف الفاضحة لفضح المنافق، وتسمى القشقشة المقشقشة لأنها ذكرت في أول السورة وفي وسطها وفي ثنائها وفي آخرها النفاق والمنافق، ما تركت لهم سترا إلا هتكتوا ولا شريرا إلا أظهرتها. فقالوا إن هذه ما فيها من وعيد المشركين وأذان من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض بأربعة أشهر. قالوا إن هذا الوعيد وهذا التهديد وهذا الكشف إنه ما يناسب مع البسملة، هذا التعليل له وجه، لكن الأصل إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل هي فيها سورة واحدة أو كل واحد سورة مستقلة، بس فهي أولا جزء آية من القرآن، ثانيا إنها آية حيث ذكرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها عند كل سورة إلا في براءة. يعني إنها في ابتداء كل سورة إلا براءة هكذا، فهي ليست من السورة، يعني هي آية قبل السورة وليست من السورة إلا الخلاف في الفاتحة خاصة، وإلا إنها جزء من آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلاصة ما ذكر فيه. نعم. الله عليك. واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل. لأن الاسم يعلو مسمى، لأن الاسم يعلو مسمى. نعم. الله عليك. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله مجريها ومرساها. نعم. الله لي. كما في قوله تعالى وكلام رحمه الله أن الاسم هو مسمى أو غير مسمى، هذا بيان لما أورده أهل البدع في هذا المسألة، هم الذين أثاروا الخلاف وكذا كذا. والصواب تارة يكون هو المسمى وتارة يكون غير المسمى بحسب السياق، بحسب السياق. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا الاسم اسم المسمى. وثانيا سبح باسم ربك العظيم، الصواب انه تارة يراد به الاسم تارة يراد المسمى، فإن قيل هو المسمى فهو محل نظر، وإن قيل غير المسمى فهو محل نظر، والإراد باطل كله. نعم. أحسن الله لي. كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، المراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى أله يؤله إلهة وألوهية، يعني عبد يعبد عبادة عبودية، فهو إله بمعنى مألوه معبود، يعني الحق هو المعبود الحق جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله العلي الكبير الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، هذا في سورة لقمان. فهو مشتق بمعنى أنه ملاق لمصدره، فالاسم دال على المصدر دال على الفعل والمفعول، فهو إله بمعنى مألوه معبود، والعبد آله، عبد عابد متأله، فهو دال على أنه هو اسم الله جل وعلا، وهو أعظم المعارف وأشهر الأسماء، ولا يسمى به غيره سبحانه، لا مفردا ولا مضافا، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني الإلهية صفة سبحانه والعبودية حقه على المكلفين، هذا المعنى. فهو إله ذو إلهية، هو المستحق للإلهية الحق والعبادة الخالصة مما شرع، مثل الرحمن ذو الرحمة، العزيز ذو العزة، الغفور ذو المغفرة، وهكذا الله ذو الألوهية. ولهذا نقل هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، شهير المفسرين من الصحابة، أن معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فاسمه الله والإلهية صفته، ومعناها أنه هو وحده المستحق للإلهية والعبادة، فالإلهية صفته والعبادة حقه على المكلفين، الذي لا ينبغي لغيره كائنا من كان. فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم، أحسن الله لي. واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية. قال قوم فرعون: أتذر موسى وقومه يفسد في الأرض ويذرك وإيش وآلهتك أو إلهيتك، يعني يذرك معبوداتك، يعني يصرفك عنها، يصرف الناس عن هذا، أو إلهيتك، ادعائك أنت الإلهية، أنه يهول من قدرك ويصرف الناس عنك ويكذبك في دعواك. ولهذا أثاروه فأظهر ضغينته، وسنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. كل هذا من تجبره وطغيانه، ولهذا أرغم الله أنفه الأخوة أن يتخذ هذا القرار للمرة الثانية. كان القرار الأول تقتيل ذكور مواليد بني إسرائيل لأجل ألا يولد موسى ويبقى ويحيى، لأنه رأى رؤيا وفسرت له بزوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل. ولهذا لما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصلوا، قالوا قد أذينا من قبل أن تأتي، من قبل أن تولد احنا تقتل ابنائنا ومن بعد ما جئت، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل، وعسى من الله تعالى إيجاب. ولهذا أهلك الله عدوهم واستخلفهم وابتلاهم. فكان فرعون يؤله يعبد ويدعي هو الإلهية، يدعي الاستحقاق للعبادة مثل ما قال ما علمت لكم من إله غيري، وهو كان دجال. ولما رأى التفات الناس خاصة من عنده إلى موسى عليه السلام وآياته قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، مشروع يعني ليصرفهم عن هذا الموضوع حتى يشغلهم إلى إشعار الآخر، وهذا من مكره وحيله، ولكن ما أغرت عنه شيء. فالشاهد إن فرعون مدعي للإلهية، ومن قومه من يعطونه شيئا من حقوق الإلهية يعظمونه، ومن ذلك قوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله بالماء الذي افتخر به وأزال عنه الملك وتوفي حقيرا مهانا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهذا جزاء كل مستكبر. فادعى الإلهية وهو يعلم أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولذلك أظهره الله تعالى على حقيقته وأهانه وأرغم أنفه وأماته حقيرا بالماء الذي افتخر به. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة، واستعاذ من السبب الحقير الهين الذي ما يمكن الإنسان المدافعة. قال اللهم من يعوذك من الهم والغم والحرق والتردي والهدي وموت الفجأة وأن أموت غريقا، أن أموت في سبيلك مجبرا، وأن أقع على شيء وأن يقع علي شيء. وهذه ميتة فرعون، وهذه ميتة كل جبار، أن الله تعالى يذيح الذلة والحقار والصغار في نهاية حياته حتى ينزل منه تعلق القلوب. إيه من آياته، لأنه نازع الله عز وجل في سلطانه وهو من خصائصه. فلذلك أي جبار لا يميته الله إلا حقير المهان، ويكفي أنه لم يدفع الموت عنه. هل يرى الموت حتى يدافعه؟ ما يقدر، لأنه يأتيه في الحالة التي انتهى بها، ما عنده أي مقاومة مستسلم. إيه؟ وهذا بيان لعزة الله عز وجل، عظم الشأن وعز سلطانه، وأنه تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه. وهذا أبلغ درس للجبابرة والطغاة، زمن فرعون إلى ما بعده إلى أن يأتي الله بأمره. ما لهم إلا هالميتة الحقيرة المهينة التي يعانون فيها الذل ويسقطون من أعين الناس ولا يسمع لهم كلمة من الناس فيها تعظيم لهم، لا يمكن. أبى الله تعالى إلا أن يذل من عصاه. الحديث القدسي: عظمة إزاري وكبرياء وردائي، من نازعني واحدا منهم أهلكته. هذه عبر. فقوم فرعون قالوا: أتذر موسى يعني لمتى تتركه في الأرض يتنقصك ويصرف الناس عنك وكذا وكذا. ما كان يجعب إلا أن يستخدم السلطان السلطة والقهر، وعاد شؤم ذلك عليه هو. فنصر الله تعالى موسى وأخاه هارون عليه السلام والمؤمنين، وهدى السحرة، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء بررة، لأن الملك لله جل وعلا وحده. كان جمعهم ليستقوي بهم على موسى وهارون، وأمسوا من جند موسى وهارون من عباد رب العالمين. هذا هو الذي إذا أراد أمر سبحانه فإنما يقول له كن فيكون. فلا تعتز إلا بالله، ولا تنتصر إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تقصد بعبادتك إلا وجه الله، ولا تنزل حاجتك إلا بالله. فإذا دعوت الله وتضرعت إليه سبحانه وأنزلت حاجتك به، فخذ بالأسباب المشروعة والمباحة التماسا للسبب الذي قدر الله تعالى أن يقضي به الحاجة فقط. لا أنت مؤمن أن حاجتك مقضية في الدنيا، وإن لم تقضى في الدنيا فهي مدخرة لك أحوج ما تكون إليه يوم القيامة، أو صرف عنك من السوء مثلها. فلذلك كن متعلقا بالله في جميع أحوالك، اعتمد على الله. كون الإنسان تمر به ساعات حرجة ويغيب عن باله هذا الشيء لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به، لكنه انتبه لهذا ضعف الآدمي مهما كان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لا تأثرون بهذا، لا تغترون به، لأنه أحرج أمام قوم من قومه أمام ضيوفه، والسبب امرأته. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. استدرك الناس عليه وقال: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. مثل ما أنه لما ورد السياق في قصة امرأة نوح وامرأة لوط عليه السلام، قد يتوهم بعض أهل الغفلة وأهل ضعف التدبر أنهما قد بغتا وتواطأتا على الفجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بغت امرأة نبي قط. يزيل هذه الشبهة. ولما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، على بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني أنا عندي علم اليقين، وأؤمن هذا حق اليقين، لكن أريد أن أراه عين اليقين هكذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم متواضعا: نحن أحق بالشك من إبراهيم، لو شك إبراهيم كان شكنا، لكن ما شك إبراهيم. فإنه أراد أن يرى يحيى الموتى عيانا. قال تعالى: خذ أربعة من الطير فصرهن، يعني اذبحهن وانتفهن ريشهن وقطعهن أجزاء وأبعاد، واخلط العظام واللحم بعضه ببعض خليط من أربعة طيور، ثم ضع على كل جبل جزء من هذا الخليط من أربع طيور، ثم أمسك برؤوسهن وادعهن، قل تعالي، يأتينك سائر بلا رؤوس. فطار العظم إلى بعضه، واللحم إلى بعضه، والريش إلى بعضه، وتكون الخلق كما هو بدون رأس، وجاءت تمشي إلى إبراهيم بدون رؤوس حتى لصق كل طير برأسه. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. والذي أقدر عيسى عليه السلام أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، قادر على سنة لله عز وجل، لأن أمره إذا أراد شيئا إنما كله كن فيكون. وهذه الطيور التي ذبحها إبراهيم وناداها، وهذا الطير الذي خلقه عيسى، أرواحها عند الله في الأزل قديم، لكن الله تعالى أخرها حتى وقتها فأرسل أرواحها إلى أجسادها. وهكذا ليوري عباده وقدرته. هذه تسمى عند أهل العلم بالحديث والفقه أحاديث الأنبياء، هذه فيها إشكالات يعني تحتاج إلى إيضاح، فيوضحها العلماء رحمة الله عليهم بنصوص الشرع تبين هذا حتى يزول الإشكال ويتبين بذلك شأن أهل العلم، وتبين حاجة الناس إلى علمائهم. لحكم أرادها الله عز وجل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، سألهم بالحجج والبراهين، ما هم بالعواطف والآراء المجردة، لا، أعتبرها لكم. نعم. إيه هو من الأسباب، لكن ما هو أشرف سبب، ما هو أشرف سبب، هو من الأسباب، تعدد الأسباب والموت واحد، وموت فجأة بالنسبة للمؤمن تعجيل من الله به إليه، وبالنسبة للفاجر أخذ أسف نقمة، ما في شيء، ما في إشكال، ولهذا يكون شهيد، اللي يموت فجأة يكون شهيد، المرأة تموت في نفاسها شهيدة، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وكذا، واللي ترد شهيد، واللي يسقط عليه شيء شهيد، لكن الله عز وجل بين أفضل الشهادة، أفضل الموت الشهادة، والموت على الفراش. واضح، قد يجمعها الله عز وجل لمن يشاء، وجمعها الله لأبي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب السم الذي جعلته اليهودية في الشاة المصرية في خيبر، كان مؤثرا في لهوات فوق، وبقي معه ما شاء الله، وجعله الله سبب موته، فهو السبب هو السم، والموت على الفراش هو الظاهر، ولهذا قال: أفإن مات أو قتل. وهذه هي نفسها ميتة الصديق، أخص الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمة الأكم، وجعل الله عز وجل موتهما بعد عز الإسلام وظهور الدين وقيام الحجة كمال الدين وتمام النعمة بذلك، دخول الناس في دين الله أفواجا. أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، جعل الله هذه ميتته، وأبو بكر أفضل الصديقين بعد النبي والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعل الله هذه ميتته، فالجمع بين هذين هو أفضل شيء. نعم. أحسن الله عليك. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره، لأن أسماء الله عز وجل أسماء أعلام وأوصاف دالة على ذات عظيمة وصفات عالية وأفعال حكيمة وأفضال متنوعة. فإذا ذكرت متعددة يعني اسمان فأكثر، يكون الأول هو الاسم العلم والثاني هو الوصف والثالث والتاسع والعاشر والمئة والأكبر كنت أوصف، فتدل على حسن الأسماء وعلو الأوصاف بكل وجه وبكل اعتبار، ولذلك يسأل الله عز وجل بأكثر من اسم وصف، لأن هذا من تعدد المحامد. الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد ثناه وثلث وزاده، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، يعني توسع في حمدي والثناء علي بما أنا أهله، وهذا يزيد المسمى عظمة من رفعة الشأن وعز السلطان وكمال الملك والتدبير إلى غير ذلك. وهذه قاعدة في جميع أسماء الله، ما تقدم في الذكر فهو الاسم العلم بهذا السياق نفسه، وما تلاه فهو الوصف، واضح؟ فتقدم في البسملة بسم الله، تقدم الاسم الله عز وجل، الوصف هو الاسم العلم، الرحمن هو الوصف، الرحيم وصف ثاني، واضح؟ الحمد لله رب العالمين، الأول الله هو الاسم العلم، والرب وصف، الرحمن الرحيم وصف آخر، وصف ثالث رابع، وهكذا مالك يوم الدين نفس الشيء، تنبيه على تنوع الكمالات، تعدد الأسماء وعلو الصفات وتنوع الكمالات والتنزه النقائص والعيوب مماثلة المخلوقات. إيش أول سورة إبراهيم؟ ها؟ لتخرج الناس النور ما تنور بإني ربهم إلى الصراط العزيز الاسم العلم العليم الحميد الوصف، الله وصف ذا، واضح؟ فرق بين هذا وبين بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الاسم الأول العلم والرحمن الرحيم صفتان، واضح هذا؟ إيه؟ ما تقدم هو الاسم العلم وما تلاه هو الوصف، يعني يصير بدل من جهة الاسم ووصف من جهة المعنى. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف لا تنافي الاسمية الوصفية والوصفية العلمية، هذه قاعدة في الأسماء. نعم. أحسن الله لك. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. الرحمن اسم، وجاء بالألف والنون للدلالة على الامتلاء والكمال في الرحمة، واضح؟ وأن الرحمة وصفة. ثم جاء الرحيم ليدل على أيضا أن الرحمة فعله، وأنه يرحم برحمة. فالله رحمن ذو رحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وأنه يرحم برحمته. العامة بحسب حكمته جل وعلا وربوبيته، والخاصة بالمؤمنين بفضله تعالى ورحمته ومنته. فرحم المخلوقات عامة وجعل فيها رحمة، حتى إن الدابة الوحش ترفع حافرة عن ولده وهي ترضعه خشية أن تصيب أن تؤذيه، من رحمة، وهي وحش، فعطفها على ولده من رحمة. وأنه سبحانه وتعالى تفضل برزق الكفار والفجار مدة حياته، فإذ خلقهم تكفل برزقه إلى حين أجاله، وكتب الرزق هذا بتقدير لا يزاد ولا ينقص. ورحم المؤمنين رحمة خاصة غير الرزق وغير ما يتعلق بأمور الحياة، يحسن خلقه وتهيئة الخلقة لما خلقت له وإلى آخره، أنه رحمهم بهدى ودلهم على الصراط وثبتهم على دينه وهيأهم وأعانهم لما ينجيهم من النار وما يدخلهم الجنة مع الأخيار، ويرفع درجاتهم فيها بحسب أعمالهم اعتقادهم وأقوالهم وأعمالهم. فهو رحمن بخلقه عام وخصوصا في الدنيا، ورحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة، هكذا ينبغي. ولهذا ضمن هذا البسملة، لهذه الأسماء الثلاثة ضمنت البسملة حتى يعرف بأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق بما شرع، ولا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، وأن ذلك من رحمته أو لاتصافه تعالى بالرحمة الواسعة ولرحمته خصوصا بالمؤمنين. ومن يستحق الرحمة وقت استحقاقه سواء كانت عامة أو خاصة. نعم. أحسن الله إليك. واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ الاسم يعني بالفعل يرحم برحمته، هذا فعله أنه يرحم برحمته، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة. فالرحمة الرحمن اسمه والرحمة صفته، له الكمال في هذا جل وعلا، رحمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأنه رحيم يرحم برحمته يرحم برحمته. حتى أن الأنثى من البهائم إذا أعسرتها الولادة أو آلمها المرض، تعلم ترفع رأسها إلى السماء تنتظر رحمة الله عز وجل فرجا. دل ذلك على سعة الرحمة وعظمة الرحمة وقرب الرحمة، وأن ذلك كله بإذنه سبحانه وتعالى الدائر بين العدل والحكمة والفضل والرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحما، ولم يقل رحمانا. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعت الاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. فالرحمن أسماء الله عز وجل مثل ما سبق، هي أسماء يعني أعلام وأوصاف، فمن حيث أنها كل اسم له معنى وإشارة غيره في بعض معناه، فهي من قبيل المتغاير. الرحمن له معنى غير معنى الرحيم، شارك الرحيم في الرحمة لكن له معنى. الوصف القائم به سبحانه وتعالى، والرحيم الفعل الذي يتعدى إلى المرحوم الخلق رحيم الله وإياكم. إيه؟ وكونها أعلام يعني مسميات لذات واحدة فهي من قبيل المترادف. فالله تعالى هو الرحمن، هو الرحيم، هو العلي، هو الحكيم، هو البر، هو كذا، هو كذا، هو القدير، كذا. فهي أسماء لذات واحدة، هي من قبيل المترادف. ومن حيث معانيها ودلالاتها ومتعلقاتها فهي متغايرة. تشترك في بعض المعاني وينفرد كل اسم بما يخصه من معنى، فهي أسماء لذات واحدة، لذلك هي تعتبر مترادفة. ولهذا جاء في الصحيح إن لله تعالى اسما هو أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، ليدل على أنها أكثر من هذا العدد بكثرة لا يعلمها إلا الله. ولهذا في حديث الشفاعة إن الله يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء يعلمه إياها حين ذاك ما كانت تحضر صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يثني بها على الله عز وجل فتكون سببا في الإذن له وقبول شفاعته. قال: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسأتعطى واشفع الشفاعة. فدل على أن أسماء الله كثيرة وأن غير محصورة بعدد، ومنها ما أطلع الله عليها أصنافا من خلقه، ومنها ما استأثر الله بعلمه، ومنها ما يطلع عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعلمه إياه. فمن حيث إنها مسميات لذات واحدة هي من قبل المترادف، ومن حيث دلالة كل اسم على معنى يختلف عن معنى الاسم الآخر وإن شارك في بعض المعنى فهي من قبيل المتغاير. ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد الذوات في حق الله تعالى كما أورد المبتدع هذا، هم مردود عليهم، وهذا يعتبر حماقة وأنهم ما قدروا الله حق قدر، وأنهم أجهل الخلق بما يليق بالله جل وعلا وما لا يليق به. نعم. الله عليكم. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا تنافي اسمي ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العالمي كقوله تعالى الرحمن علم القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أكثر ممحوق البركة. وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. وهذا الكلام يعني ما هو بدقيق، الأولى أنه يقال اهتداء بالقرآن العظيم، فإن القرآن العظيم مفتتح بالبسملة ومثنى به بالحمد لله، والله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي كان يجمع بينهما أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال: حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله، والحمد هو الثناء باللسان. لهذا يسمى المؤمنون المثنون على الله بما هو أهله الحمادون، لكثرة حمدهم لله جل وعلا، وجاء في التنزيل الحامدون، اشترى الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. والحمد هو الثناء باللسان، والمعنى أنهم ملازمون للحمد في سائر أحواله. نعم. أحسن الله إليكم. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، فالحمد أعم متعال على الشيء المفعول وعلى المكتسب لمعطى. فلهذا يحمد الرجل على حسن صورته وهي ليست منه هو، ويمدح ويحمد على فضله وإحسانه المتعدي إلى غيره، وأقل ذلك كف الأذى عن غيره. مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني الحق. نعم. نفس اللسان من الجوارح، اللسان من الجوارح. إنه يكون بالقلب الاعتراف بالنعمة. هذا هو بالجوارح وبالقلب، يعني الاعتراف. كيف؟ إيه لكن النعمة تكون الاعتراف بها في القلب، لكن الحمد باللسان قد ما يكون في القلب. إيه هذا الظاهر. كان ابن أبي يجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار احمدوا الله واشكروه على هذا النبي الأمي، وهو ألد خصم للنبي، ويثني على النفس في وجهه، وإذا تولى سب النفس وقدح في عرضه أشد القدح وأسوأ الخلق الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح. والحب والتقدير والتعظيم والإجلال من أمور القلوب، سواء كانت للمخلوق أو للخالق. من أسدى إليك معروف أن تجد في نفسك توقير له وتقدير له، ما تستجب إلى أبدا. فكيف بإنعام الله عز وجل المستمر المتلوع المتجدد؟ نعم. فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا، وألف الحمد للاستغراق ليتناول كل. يعني الشجرة يقال عنها ظليلة، والغار يقال عنه أنه مكن، يكن من البرد، يكن كذا، يكن من العدو. يفضل غار على غار وشجر على شجر. نعم. صلى الله عليه. وألف الحمد للاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة. وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص. أسماء الله تعالى وصفاته متنوعة، منها صفات عظمة وجلال تملأ القلوب هيبة خضوعا لله عز وجل وذلا له وكذا وكذا، وصفات أسماء وصفات إحسان وجمال تملأ القلوب محبة لله عز وجل ورضا وثناء عليه سبحانه، وصفات عزة وغلبة تتعدى إلى غيره، فهو له العزة الكاملة، له القوة، له القدرة، له كذا، له كذا، له كذا. لذلك يثنى عليه سبحانه وتعالى عند سؤاله الحاجة بالوسيلة من أسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لموضوع الحاجة، فبغناه وكرمه وجوده وإحسانه يسعد الفضل، وبقوته وعزته وقدرته ونفاذ مشيئته وقهره لملكوته وخلقه يسأل النصر والتمكين والعناء والحفظ، العناية والحفظ، وبعز سلطانه وعظمة شأنه كذا يسأل أن الإنسان، إن الله يرفع قدر الإنسان ويعزه بطاعته وينصره على من ناوعه. هكذا لكل حاجة من أسماء الله الحسنى وصفات العلى ما يناسبها، يكون وسيلة لسؤال هذه الحاجة مناسبة جدا له. تسأل الله بعلمه بخبرته بإحاطته بكل شيء أن يعلمك ويسددك. تسأل الله بعزته وقهره وجبروته أن ينصرك. تسأل الله بلطفه وبجبروته أن يجبرك إذا انكسرت في شيء من بدنك أو ولبت من خصومك أو غير ذلك. وأنت محب فهكذا تنوعت أسماء الله عز وجل حتى تتنوع الوسائل التي تطلب بها الحاجات، وتدل على أن الله عز وجل هو الصمد الذي يصمد لعامة مخلوقاته في حوائجها، فلا يتبرم لإلحاح الملحين وسؤال السائلين تفنن طلبات وحاجات الطالبين. هو صمد ولا ينفد ما عنده ولا تغيب خزائنه. عطاؤه كلام ومنعه كلام، وإن أراد فإنه قد كل يكون. وهو صمد بمعنى مصمود له، تصمد له الخلائق، تتوجه إليه وتبتعد إليه وتنكسر بين يديه وتلح عليه وتعظمه وترجوه، ولا تيأس من نواله حين تدعوه، فهي تصمد له. ما له من تتوجه إليه إلا الله عز وجل، وتوجه في حاجة لغيره فقد خاب وخسر وأفلس. حكم هذه من معاني بسم الله الصمد الذي يصمد لحوائج الخلق، والذي تصمد له الخلق بحوائجها، تتوجه إليه بداهة الامتداء لعلمها أن أزمة الأمور بيده، وأن نواصل الخلق بيده، وأن الملك ملكه سبحانه. إذا رأى الأمر فإنه يقول له كن فيكون، إذا رأى الشيء فإنه يقول له كن فيكون. نعم الله. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها. الرسول في اللغة هو من بعث بارك. وينبغي المسلم دائما يكثر قراءة في معاني أسماء الله تعالى وصفاته ودلالاته، دلالات أفعاله جل وعلا، حتى يمتلئ قلبه من الإيمان، وحتى أنه يتوكل إلى الله عز وجل توكل الواثق به المعتمد عليه سبحانه وتعالى، حتى لا يتعلق القلب بالخلق أبدا. الخلق وسائل، إن نفع الله بهم نفع وإن لم ينفع بهم ينفع. كيف؟ تفسير السعدي رحمه الله في شرح جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته، لا أظنه في الجزء الخامس أو كذا، ويكفي كان. وفيه كتب مصنفة في شرح الأسماء الحسنى، لكن تعتني بكتب أهل السنة لما يأولون الصفة بالإرادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى مراد المؤلف بالترجمة النهي عن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغيره لئلا تقع المشابهة لأهل الشرك في ذبحهم لطواغيتهم. لئلا تقع المشابهة لأهل الشرك في ذبحهم لطواغيتهم. لئلا تقع المشابهة لأهل الشرك في ذبحهم لطواغيتهم. وكذلك التنبيه على أنه لا يجوز التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن المعصية في الذبح وغيره حتى لا ينسب إليه أو يظن به السوء. يعني مجرد التواجد في مكان المعصية نذير عقوبة لأنه منهي عنه كما قال تعالى قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يعلن غيره. قال في الآية الأخرى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال عن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما لم يتدنسوا لم يجلسوا ولم يتدنسوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. التواجد بحد ذاته إن لم يكن على وجه التغيير والإنكار والتعليم أنه من هو مؤهل لهذا فلا يجوز لأن العقوبة إذا نزلت تعم ثم يبعثون عنياته. ومن هذا الحديث الصحيح عن يغزو جيش الكعبة إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قيل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من جاء للبيع عليهم ما جاء لمشاركتهم ومن ليس منهم من جاء يتفرج عليهم يستكشف حالهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. هذا في الجيش الذي يأتي لغزو المهدي عليه السلام إذا ظهر أمره في مكة يخسف به بالبيدة يعني بعد ميقات الحنيفة من جهة مكة شرفها الله. نعم أحسن عليكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تدخلوا على الكفار في معابدهم فإن السخطة تتنزل عليهم. فإن السخطة تتنزل عليهم. الفائدة الثانية يجب إزالة أماكن الكفر والضلال والتخلص منها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدي مسجد الضرار حتى لا يستعان بها على الفساد. مسجد الضرار أول خلية إجرامية وجدت في الإسلام بعد الهجرة وهو ذهب رجل من أهل النفاق ارتد عن الإسلام وذهب إلى ملك غسان وأرسل إلى المنافقين لأصحابه أن يجعلوا لهم مكانا يجتمعون فيه لو أرسل لهم رسولا أو كتابا أو حصل له مدد من الملك غسان برجال اعتاد الحرب، تشاوروا فيما بينهم ورأوا أن الاجتماع العلني لا يمكن أن يقروا عليه، لأنه عبارة عن خروج عن الولاية، وتمرد على الولاية وكذا وكذا، وأنهم لن يقروا على ذلك. فرأوا أن أفضل شيء يتسترون به أن يبنوا مسجدا في ظاهره أنه لذي العلة للمريض، وفي الليلة الشاتية الباردة والمطيرة، حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم به ليجتمعوا فيما تشاءوا باسم الصلاة وبعد الصلاة وقبل الصلاة وانتظار الصلاة، فلا يستنكر اجتماعهم، ويخوضون بما يريدونه من المكيدة، يستقبلون ما شاءوا. فبنوه دون علم النبي صلى الله عليه وسلم، استسوه على شفا جرف نهر، ولما فرعوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا الإذن الشرعي، قالوا إن بنينا مسجدا لذي العلة في الليلة الشاتية المطيرة نصلي فيه، ونحب أن تصلي لنا فيه حتى يصير إذن إقرار وجود مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كان يتهيأ لغزوة تبوك، كانت الغزوة في ظرف شديد في عز القيض الشديد، وبعد مسافة قلة ذات يد من المسلمين، قلة رواحل، مواجهة غسان اللي وراءها الروم، كان الأمر شديد وعصيب، ولهذا سميت غزوة العسرة، جيش العسرة، جهز عثمان رضي الله عنه 70 رجلا المراكب بأحلاسها وأقتابها ومونتها وغيرها. قال إن على سفر أو إن سفر، فإذا رجعنا إن شاء الله صليت لكم. وذهب أن يصلي تبوك، تكشفت أمور المنافقين الذين مع النبي في الغزوة، خرجوا زعما للجهاد وهم للإفساد، تفريق بين الصحابة والقدح فيهم أمام الناس، و الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه، وعيبهم، والتآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرصدوا له في مضيق بين جبال من يختبئ هناك، حتى إذا مرت به دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرت، إذا تحرك نفرت وألقت النبي صلى الله عليه وسلم فهلك. وهذا غباء المنافقين وفشلهم، وأنهم من خذلان الله لهم يغيرون حيث لا تحسن الإغارة، ويحجمون حيث لا يحسن الإحجام. كيف يرتبون هذه المكائد والوحي ينزل صباحا مساء وما بين ذلك؟ لكن طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كثير من الجماعات الحزبيه التي تنتسب للاسلام وللدعوه والجهاد تبتلى بهذا النفاق، وترتب المكائد وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا باسم الاسلام، مثل مسجد الحرام، تكون خلايا للتواضع كما قاتلوا فيكم سمعون لهم، التواطؤ مع أعداء الملة كما صنعوا في غزوة الأحزاب نفس الشيء. لكن هناك ما كان لهم مقر وهنا في المسجد حددوا مقر، وهذه تسمى خلايا وأوكار وكذا وكذا وكذا وكذا. يصير عندهم أمران: شعار الظهر هو على نية ما يتصل بالدين، على نية البر، على نية الجهاد، على نية الدعوة، على نية كذا، على نية كذا، هذا معلن منشور ويصير له إعلانات ودعايات وكذا كذا. والباطن هو سرية التنظيم، والمراد من هذا الاجتماع خاصة والتآمر والكيد. ولذلك لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فيبوؤون بإثم هذا ويفشلون ويرتد كيدهم عليهم ويخر عليهم السقف من فوق لنقص الإخلاص ونقص النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وإضمار الغش والكيد. أحد لجهله، جهله لأنه ما عنده فقه الشريعة وأحكام الشريعة، وأحد لهواه وعمده وقصده وحماقته. ما كلهم على شاكلة واحدة، لكن من استمر معهم يأخذ الشاكل نفسه. إن القرين للمقارنة يقتدي، هذا أمر لا بد من فهمه والحذر منه والوقوع في شركه، يحذر من الوقوع في شركه. إنهم لهم فنون وأساليب في استمالة الناس إليهم واستغلال الناس لخدمتهم، لم يكون وسائل يركبون عليها للوصول إلى أغراضهم. وهم الموصوفون بأنهم يهيجون الفتنة التي تأتي من المغرب، وهي فتنة المظاهرات التي تموج كما يموج البحر بأنواع من البشر، مسلم وكافر وشريف ووجيه ومن أعيان الناس وسافل وساقط وكذا، حتى تكون من النساء والولدان والخدم والعمالة وعمال النظافة وعمال كذا كذا. الذي خص السنة تأتي من جهة المغرب وجاءت من جهة المغرب، أولها خروج الخوارج من مصر على عثمان رضي الله عنه، وأخذها المظاهرات، وهي لتموج كما يموج البحر، وعليها ليقوم عليها دعاة على أبواب جهنم من الطعام قذفوه فيها، وتشارك فيها النساء وترتفع فيها الأصوات وتنتهي بإسقاط الولاية إن تمكنت، ترك الناس بلا ولاية، ثم يلوذون بالهرب كالجرذان اللي في الفنادق واللي في الجحور واللي في الغيران واللي في الشعاب واللي كذا، لأنهم فاشلون على غير هدى الشرع، نازعون اليد من الطاعة وفارقون للجماعة ويسعون لوراثة ملك فرعون. ينتفع لهذا. نعم أحسن الله. قلت أحسن الله إليكم في الفائدة الثانية: يجب إزالة أماكن الكفر والضلال والتخلص منها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار. هذا ما يبقى خاصة منه، قد يكون هناك مراكز أخرى لليهود وللنصارى وللمشركين، نتجمع الوافدين من الجهة أو العمالة أو غير كذا وهي للتآمر. قد يكون معهد لغة، قد يكون محل شركة للتجارة، قد يكون كذا، قد يكون كذا. المسلمون لازم يأخذون حذرهم منها، ويكون القائمون عليه مدربين على الغرض الذي يراد به مهيئين لذلك مستقبلون لهذا أو مفيدون لهذا الغرض. لا بد من الجهات المعنية من الدولة ولا بد من عامة المسلمين التعاون على هذا كشف هذه المخابئ وهذه الأوكار وهذه الأماكن الغامضة المشبوهة، لأنها مواطن تآمر وخيانة وكيد الإسلام وأهله، ولهم فنون فيها. وما وجدت هذه في عهد النبوة إلا من أجل أن تتبين الأحكام، وأن هذا سيحدث نظيره في المستقبل، سيكون من ينتسب الإسلام من يأخذ بسنن الكافرين، الذين كفروا من الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، تستطيع فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر، فيكون سماعون لهؤلاء ويكون خدم لهؤلاء جنود مجندة، ويستغفرون المسلمين ضعفاء الإيمان وصغار العقول وأهل الأهواء والشهوات، فلابد من أخذ الحذر. الجهات المسؤولة تقوم بواجبها، وعامة الناس إذا رأى ما يريد يبلغ عنه. حتى لا يستعان بها على الفساد، فكما أنه لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، فكذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها في الأماكن المعدة للفسق والمعاصي، قياسا على ذلك وهو قياس صحيح. الفائدة الثالثة: في حضور أماكن البدع والمعاصي ونحوها مفاسد منها. الأول: تكثير سواد أهلها. الثاني: فتنة ضعفاء الإيمان والسذج من المسلمين بهذه المواطن. الثالث: أنه يساء به الظن. الرابع: قد يحدث له زيغ بسبب مخالطتهم والاستماع إلى شبهاتهم وأهوائهم. الخامس: أنها متنزل العذاب والعقوبات. الفائدة الرابعة: مسجد الضرار بناه جماعة من المنافقين بمشورة أبي عمر الفاسق، مضارة لمسجد أبي عمر. أحسن الله إليك. مسجد الضرار بناه جماعة من المنافقين بمشورة أبي عمرو الفاسق، مضارة لمسجد قباء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فسألوه أن يصلي لهم فيه ليكتسب الصفة الشرعية، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل وقرب من المدينة نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هدمه قبل قدومه. والشاهد من الآية: بعث جماعة من الصحابة وأمرهم بتحريقه، هدمه تحريقه. نعم أحسن الله. والشاهد من الآية أن هذا المسجد لما أسس على المعصية والكفر بالله صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لوجود العلة المانعة، وهي كونه محل معصية وغضب. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، وهذا قياس صحيح. الفائدة الخامسة: مسجد قباء أسس من أول يوم على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله وجمع كلمة المسلمين، وليكون معقلا لأهل الإسلام. فلذلك أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فكان صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، وأخبر أن الصلاة فيه كعمرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف من باب أولى، فإنه أعظم المساجد في الأرض فضلا بعد المسجد الحرام، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الفائدة السادسة: الوثن والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. أحسن الله. الفائدة السادسة: الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر أو نصب أو نصب تمثال أو الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر أو نصب تمثال أو صورة أو طاغية، لكن غلب إطلاقه على ما عبد من دون الله تعالى وهو على غير صورة حيوان. الفائدة السابعة: قيل إن نذر المعصية نذر باطل على غير مراد الله ورسوله، ولذلك لا كفارة له، واحتج أهل العلم لهذا القول بعمومات في هذا الباب، مثل حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن الله تعالى لا يعظم بنذر معصية. لكن الراجح القول الثاني، وهو وجوب الكفارة، لأن الناذر قد أراد بنذره تعظيم الله تعالى لكن أخطأ بنذره المعصية، فلا يعصي وعليه الكفارة. هذا من حيث التعليل. وأما من حيث الدليل، فإنه قد جاءت أخبار تدل على وجوب الكفارة. الفائدة الثامنة: لا يجوز ذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره لما في ذلك من: الأول، مشابهة ظاهرة للمشركين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني، لما ورد فيه من النهي. الثالث، فيه إحياء للمحل الشركي وتعظيم ظاهر له، فهو وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه، وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة. الرابع، أن مواضع الشرك مواضع غضب. الفائدة التاسعة: قال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة: إذا حصل شرك أو بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها الشرعية، كما إذا حصلت معاصي في المساجد فلا يمنع ذلك من الصلاة فيها. انتهى كلامه. إنكار المنكر والتحذير منه. نعم، أحسن الله إليكم. كما إذا حصلت معاصي في المساجد فلا يمنع ذلك من الصلاة فيها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الفائدة العاشرة: العيد اسم لما يعود ويتكرر على وجه معتاد، والأعياد نوعان: أعياد شرعية هي ما حوى عبادة وعادة، فالعبادة كالصلاة والنسك، والعادة كالتزين واللباس واللعب ونحوه من المباح. والأعياد الشرعية قسمان: زمانية وهي ما يعود في كل زمن ويتقرب فيه إلى الله كالجمعة والفطر والأضحى فيهتم بها وتعظم. الثاني، مكانية وهي ما يتكرر العود إليها كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومشاعر الحج. الثاني، أعياد بدعية وهي ما يعظمه الناس من زمان أو مكان لما لم يرد الشرع بتعظيمه، كتعظيم يوم المولد والنصف من شعبان و27 من رجب باعتبار أنها مناسبات دينية، ويلحق بها أعياد تولي السلاطين على الملك وتاريخ الاستيلاء على البلدان وسائر المناسبات المخترعة، فهذه تحرم إقامتها وتعظيمها لما فيه. الثاني، أعياد بدعية وهي ما يعظمه الناس من زمان أو مكان لم يرد الشرع بتعظيمه، كتعظيم يوم المولد والنصف من شعبان و27 من رجب باعتبار أنها مناسبات دينية، ويلحق بها أعياد تولي السلاطين على الملك وتاريخ الاستيلاء على البلدان وسائر المناسبات المخترعة، فهذه تحرم إقامتها وتعظيمها لما فيها من مضاهات للشرائع السماوية، فإن الأعياد من أعظم شعائر الشرائع، فالراجح منعها لذلك، ولأن تعظيم الأعياد المخترعة ينقص من تعظيم الأعياد الدينية، وهذا معلوم بالمشاهدة. ينقص ولا ينقص الصالح؟ ينقص. هم يخففون يقول احتفال. نعم. صالح. ولأن تعظيم الأعياد المخترعة ينقص من تعظيم الأعياد الدينية، وهذا معلوم بالمشاهدة. الفائدة الحادية عشرة: الذبح لله في أماكن الشرك بدعة وشرك أصغر والذبيحة حلال. الفائدة الثانية عشرة: كان من أهل نجد كغيرهم من مشركي آخر هذه الأمة يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح مكان كان مخصصا في دورهم، فأزال الله ذلك بدعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة عشرة: أمر عمر رضي الله تعالى عنه بالصلاة في الكنيسة مع ما يقع فيها من الباطل والشرك محمول على أحد أمرين: الأول أن المؤمنين كانوا مضطرين للصلاة فيها عند مرورهم بها في سفرهم، والثاني لأن جنس عبادة الله تعالى بالصلاة متفق عليها بين المسلمين والنصارى، فهم قد اتخذوها معبدا لله، لكن عبادتهم ليست مستقيمة. فيه لطيفة في أول هذا الباب: من هو الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانه؟ هو والد أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، قالوا الحارث بن كردم، وكان سبب النذر أنه ولد له عدد من البنات قارب العشر، فنذر إن رزقه الله مولودا ذكرا أن ينحر إبلا بهذا المكان قريب من قبيلته، مركز قبيلته، ببوانة. بوانة تقع يعني قريب من مطار جدة، جهة الشمال أو الشمال الغرب، يعني موقعهم سلف، يقال له سلف اللي تزوجت فيه، أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة، وحارت فيه وماتت فيه. الأمر الثاني أن هذه الأخوات أو البنات عدد كبير يقارب العشر، واحدة منها أم المؤمنين ميمونة، والأخرى منها أم خالد بن الوليد، والثالثة منها أم ابن عباس. واضح؟ والرابعة منها أم عبد الله بن جعفر. إيه؟ لا، جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب. هذول أربعة. والخامسة منها تدعى أم حفيد، لها أخت، يعني هن خوات من الأم ومن الأب، ولها أخت كانت في هذا الوادي أو قريب من هذا الوادي، وادي حنيفة. أم حفيد هذه زارت أختها في هذا الوادي، ولما أرادت الرجوع أعطيت هدية، مجموعة أضب، مجموعة أضم ربان يعني تكون تشوى نصف شوي حتى ما يصير فيها دم ولا تعفن تربط مثل الحطب. فأخذت الهدية لما أرادت الرجوع من نجد بعد زيارة أختها وأعطيت الهدية وأخذتها معها إلى شرف. فصادفت زيارة أختها ميمونة أم المؤمنين فأعطيت نصيبا من الأضب ميمونة فجاءت بها إلى المدينة وأخرجت الأضب وطبخت وأكلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حضر المناسبة خالد بن الوليد والفضل بن عباس وجعفر بن أبي طالب وشخص رابع ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل حرام لي قال لا ولكن ليست بأرض قومي عجلني عام عجلني لطيفة يعني. فالسائل هو الحارث بن كردم. مناسب السؤال هذا الوضع العائلي وهذه البنات جمعنا عدد من الصحابة من الأولاد الشباب الصحابة رضي الله عنهم أمهاتنا. ويكفي أن ميمونة واحدة منهن يرفع رأس الحارث بن كردم إنه والد ميمونة يكفي والتي جاءت بها جعفر الطيار وغيره نفس الشيء سمي الطيار لأنه قطعت يداه في الحرب وعوضها الله بجناحين. وابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن أم الفضل هي اللي لما تمارى الناس يوم عرف هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو لا بعثت بقدح لبن إليه فشرب فعرفوا أنه لم يكن صائم. كل واحد الأمين بارك الله فيكم أحسن. هناك معك الحمد لله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء الله تعالى لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والمعنى ما استمع الله تعالى لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. واضح؟ الأذن آلة السمع ولا لا؟ أي مثل ما أن العين آلة البصر. وهي من تكميل الله عز وجل للخلقة. قد يسلبها الله عز وجل بعض الناس لحكمة السمع. الله جل وعلا من صفته أنه سميع يعني ذو سمع يسمع به المسموعات لا يخفى على سمعه شيء. واضح؟ تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن كانت المرأة يعني المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، وأنا ما أعلم ما تقول، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول هي بجانب البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله تعالى السمع، وأنه تعالى ذو سمع لائق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، يسمع به المسموعات ولا يفوته سبحانه منها شيء. واضح؟ لكن فرقوا بين السمع والبصر، فأثبتوا أن البصر بعين لدلالة القرآن لتصنع على عيني، لم يعلم بأن الله يرى، لكن لم يثبتوا ما يسمع به سبحانه لأن النصوص ليست صريحة فيه. وإن كانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، لأنه لما قرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وأذنه. الإبهام والتي تليها ليثبت أنها صفة حقيقية، لا التمثيل، لا، أنها صفة حقيقية. لذلك فرقوا لدقة أهل السنة والجماعة بين إثبات السمع والبصر، فأثبتوا البصر بعين ولم يقولوا إن السمع بأذن، أنه ذو سمع يسمع به أولئك بجلاله وعظمته ولا يعلم كيفيته إلا هو، لأن النص ليس صريحا. ولأن سمع الناس يكون بالأذان، كل يسمع بأذنه ولا لا؟ ولهذا قيل: وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء من المشركين. سمي الأذان أذانا لأنه يسمع بالأذان. واضح؟ نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة: بين كل أذانين صلاة، الأول إعلام بدخول الوقت وهو الأذان، والثاني إعلام بأوان الشروع في الصلاة وهو الفعل، فعل الصلاة. وكان مما عاب المشركون به النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون في الوحي، قال: هو أذن أن يستمع، يأتيه الوحي من الله عز وجل ويستمع من الناس. ولكن الله تعالى رد عليهم قال: أذن خير، ما يسمع إلا الخير، أنتم تسمعون الخير ضد. فهمتم؟ الذي يستأذن في الدرس نقول: أذنك معك حر، لأن الطريقة سم بركة، ما دام قرأت انتهى موضوعك، شيء تجلس من شيء توكع على الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه في لمعة الاعتقاد، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قلت موفقكم الله تعالى، دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على إثبات النفس لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهي من الصفات الذاتية الخبرية. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام أنه قال مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. ولم ينقل عن السلف ما يخالف ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة، فوجب إثبات النفس لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل بخلقه ولا تعطيل له، ولا تعطيل له من صفات كماله ولا تحريف للكلم عن مواضعه، فإنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى في قوله: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قلت موفقكم الله تعالى: المجيء والإتيان لله تعالى من الصفات اللازمة، أي التي لا تتعدى لمفعول، كسائر الصفات الفعلية الاختيارية على ما يليق بجلال الله تعالى وكماله وعظمته. والمقصود منها مجيء الله تعالى وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد كما يشاء. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وهاتان الصفتان من الصفات الفعلية الاختيارية الغيبية التي نؤمن بها كما وردت، ونثبتها لله عز وجل، ونحملها على ظاهرها وحقيقتها، لا نحرف معناها الذي تدل عليه لغة القرآن والسنة، بل نقول إن الله تعالى يجيء كما يشاء ويأتي كما يشاء على الوجه اللائق به، ولا نقول إن العرش يخلو منه ولا يخلو، لأننا لم نحط بذلك علما، ولا يكون العرش فوقه ولا شيء من مخلوقاته فوقه، بل الله تعالى محيط بجميع الخلق وفوقهم في كل حال، فلا يحيط به شيء من الخلق ولا يكون شيء فوقه، بل هو العلي العظيم وهو الأعلى قدرا وقهرا وذاتا في كل حال وزمان. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قلت موفقكم الله تعالى: الله تعالى موصوف بصفة الرضا على من وجد منه مقتضى فيرضى عن العمل. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. ويرضى عن العامل. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث. فالرضا صفة في الله تعالى حقيقية لائقة بجلاله وعظمته، متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية الاختيارية المتجددة لوقوعها بمشيئة الله تعالى وإرادته كسائر الصفات الفعلية. وقد دل على ثبوت صفة الرضا لله تعالى الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل السالم من الهوى والبدعة. فمن الكتاب قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في قصة مجيء الملك للأبرص والأقرع والأعمى الحديث. وفيه: إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وأجمع السلف الصالح على إثبات الرضا لله تعالى، حيث لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة بهذا الشأن. والعقل يثبت الرضا لله تعالى بالاستدلال عليه بإثابة الله تعالى للطائعين وحسن جزائهم في الدارين. ولو لم يدل العقل على الرضا فإنه لا يمنعه، ويكفي في إثباته دلالة القرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن الرضا صفة فعل، ومن كمال ربوبية الله تعالى أن يكون فعالا لما يريد، فلكمال تصرفه يرضى عن أقوام لطاعتهم الموافقة للشرع، ويسخط على آخرين لمعصيتهم وإعراضهم عن الشرع. فوجب الإيمان بصفة الرضا لله تعالى وإثباتها على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، وأنه لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه، وأن ينزه تعالى عن تمثيله بخلقه فيها وتعطيله منها. وليعلم أن رضا الله تعالى عن عباده هو أعظم وأجل من كل ما يعطون من النعيم، ولهذا يبشرهم به تعالى في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ويقول سبحانه لأهل الجنة في الجنة: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وبهذا يكمل النعيم. جعلنا الله ممن يقال له ذلك بوجهه الكريم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. أما رضا العباد عن الله تعالى فأوله رضاهم بألوهيته وعبادته، ومن آثاره عملهم بطاعته وترك معصيته والاستغفار إليه من التقصير في حقه، وخاتمته رضا كل واحد منهم بمثوبته ومنزلته مهما كانت، وسروره واقتباطه بفضل الله تعالى حتى يظن أحدهم أنه لم يؤت أحد مثل ما أوتي. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال رحمه الله تعالى: الله يسلم. الحمد لله رب العالمين. احسن الله اليك مثل ما احسنت الينا، جزاك الله.